قراءة القرآن الكريم من القاهرة. إخوة الإيمان، حان الآن موعدكم مع الأمسية الدينية، أمسية الليلة، أعدها ويقدمها الزميل ثابت نور الدين. بسم الله الرحمن الرحيم، الواحد الأحد الأبدي، والحمد لله رب العالمين على نعمه علينا التي لا تعد ولا تحصى، الظاهر منها والخفي، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي أرشدنا للطريق المستقيم السوي، وعلى آله وصحبه وذريته ومن اتبع سنته بقلب سليم نقي. نحييكم أيها الإخوة المؤمنون من مسجد سيدي أحمد البدوي بمدينة ومركز طنطا بمحافظة الغربية، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية التي نبدأها بتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. وسبح بحمد ربك حين تقوم. لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. واصبر لحكم ربك فإنك وسبح بحمد ربك حين تقوم. ومن الليل فسبح Thank you. ثم دنا فانت

صدق الله العظيم. والحمد لله السميع العليم، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد أفضل الصلاة وأزكى تسليم، واحشرنا معه ومع آل بيته وأصحابه وأحبابه في أعالي جنات النعيم بفضلك وجودك وكرمك ورحمتك يا رحمن يا رحيم. عشنا إخوة الإيمان في رحاب آي القرآن، تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح علي الطاروطي هنا في مسجد سيدي أحمد البدوي بمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية، حيث نقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية التي نستمع فيها الآن لكلمة إمام وخطيب المسجد فضيلة الشيخ أحمد الحسين المداح. الحمد لله رب العالمين، صاحبنا بلطفه على عيوبنا وهو بنا عليم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد متبرئ من حوله وقوته، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، هو الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم. فاللهم صل وسلم وزد وبارك وتحنن وتكرم على صفوة خلقك سيدنا محمد، صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، وتقضي لنا بها جميع الحاجات، وتطهرنا بها من جميع السيئات، وترفعنا بها أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. أما بعد، أحبتنا في الله، إن العارفين بالله لا يموتون وإنما ينقلون من دار إلى دار، والولي إذا انتقل كالسيف إذا جرد من غمده. العارفون بالله هم العلماء العاملون، ما اتخذ الله من ولي جاهل، ولو اتخذه عنده وليا في الأزل لعلمه. أولئك الذين هم مصابيح الدجى، تنجلي عنهم كل غبراء مظلمة. طوبى لمن رآهم أو رأى من رآهم، طوبى لمن صافحهم أو صافح من صافحهم، بالسند المتصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أولئك الذين هم ضنائن الله من خلقه، يغذوهم في رحمته، يحييهم في عافية، يتوفون في عافية. أولئك الذين أطاعوا ربهم حقا، أطع أمرنا نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، وكن في حمانا خاضعا متذللا، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا، وسلم إلينا الأمور في كل ما يكن، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا، ولا تعترضنا في الأمور، فكل من أردناه أحببناه حتى أحبنا، ينادى له في الكون إنا نحبه، فيسمع من في الكون أمر محبنا. أولياء الله تبارك وتعالى الذين انمحت نفوسهم، الذين غادروا حضرة النفوس إلى حضرة القدوس، الذين فروا من الأغيار واجتذبتهم الأنوار والأسرار، الذين حولوا الناس من الظلمات إلى النور، في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا، فدل على راهب عابد فسأله وهو يستحيي: رجل قتل 99 نفسا فهل له من توبة؟ فسد عليه باب الأمل، فقتله فأكمل به 100، فدل على عالم عامل، والعلماء العاملون هم أولياء الله الصالحون، ما اتخذ الله من ولي جاهل. فسأله بصيغة الغيبة: رجل قتل 100 نفس فهل له، ولم يقل قتلت 100 نفس فهل لي، لم يفصح عن نفسه، الندم ظاهر جلي في قوله فهل له من توبة، فقال: ومن يحول بينه وبين التوبة. دله على أرض قوم صالحين حتى يترك المكان الذي هو فيه ويتوجه إلى أرض طيبة، ويترك أرض السوء، حتى إذا ما نصف الطريق ابتدره ملك الموت. وهنا اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة تشفع لأنه كان يريد أن يصل إلى الأرض الطيبة، وملائكة العذاب إنه لم يعمل خيرا قط. فما ظنكم برب العالمين؟ فأنزل الله ملكا فاحتكمت إليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى يكون المخرج وحتى تظهر النجاة، فقال: أنقيسوا إلى أي الأرضين أقرب؟ فإلى أيتهما كان أقرب كان من أهلها، فقربه الله إلى الأرض الطيبة. أوحى الله تبارك وتعالى إلى أرض السوء أن تباعدي، وإلى أرض الخير أن تقاربي. وهنا كان من الله تبارك وتعالى العون لعبده حتى قربه الله إلى الأرض الطيبة فحشر من أهلها. إنه شد الرحال إلى مجتمع صالح حتى يصلح فيه العاصي. أولياء الله تبارك وتعالى اختصروا الطريق لكل من يريد النجاة، ملتفت لا يصل، ومتشكك في وعد الله لا يفلح. ومن لم ير في نفسه النقصان فكل أوقاته نقصان، حتى علموا العلماء: لا تنشر علمك ليصدقك الناس، بل انشر علمك ليصدقك الله. مولانا يقول: ليسأل الصادقين عن صدقهم، إنهم أهل الوسيلة والتوسل. يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وقال سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. وقال: أيهم أقرب وأيهم للعقلاء. إذن إن الوسيلة المقصودة في هذه الآية الثانية إنهم كل صالح وتقي، كل عالم عامل. وكان سيدي أحمد البدوي قد اكتسب تلك المنزلة من تعلقه بحضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هو قطب الأولياء، قطب الأقطاب، خط ختم الولاية كلهم من بعده صور بدت من سره وصفاته. سيدي أحمد البلوي كان من تلامذته من يحترفون الصناعة، فكان منهم الكناس، وكان منهم الفران، وكان منهم الراعي. هذا إن سيدي أحمد البدوي أسس مدرسته على العلم وعلى العمل، فما في التصوف بطالة. وهذا هو سيدي أحمد البدوي يربي أبناءه على ذلك. أولئك الأولياء يا آل طه عليكم حملتي حسبت، إن الضعيف على الأزواد محمول، وجئتكم بانكسار نحو حيكم، أرجو القبول فقولوا أنت مقبول. اللهم فاقبلنا بنظرتهم إلينا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تنظر إلى قلوبنا كما نظرت إلى قلوبهم، وأن تحولنا من دائرة السخط إلى دائرة الرضا. اللهم أرضنا وأرض بنا، اللهم زحزحنا عن مرادنا إلى مرادك، وهبنا من رضاك وعطائك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، واجعلنا من عبادك الطائعين التائبين المرحومين برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعلنا من أحباب الله ورسوله وآل بيته الطيبين الطاهرين، واغفر لنا وارحمنا أجمعين، وأسكننا الفردوس الأعلى في أعلى عليين، آمين آمين يا رب العالمين. استمعنا إخوة الإيمان لهذه الكلمة الطيبة من فضيلة الشيخ أحمد الحسين المداح، إمام وخطيب مسجد سيدي أحمد البدوي بمدينة ومركز طنطا بمحافظة الغربية، حيث ننقل لحضراتكم هذه الأمسية الدينية التي نختتمها بابتهالات دينية للمبتهل الشيخ عبد الرحيم دويدار. أنساك تذكرني، أعطاك تسترني، أنساك تذكرني، فكيف أنساك يا تنساني. يا رب يا من إذا قلت يا مولاي لباني وقال أقبل فإن العفو من شأني، فإن العفو من شأني، أعطاك تسترني، أنزاك أنزاك أنزاك تذكرني فكيف أنساك يا من لست تنساني. يا رب من لي سواك من لي سواك من لي سواك إله الكون يهديني وفي طريق الهدى وفي طريق الهدى والنور يبقي. يا واسع العفو يا رب يا واسع العفو هب لي منك مغفرة إلى رحابك إلى جنانك يا الله تدنيني إلى رحابك يا الله تدنيني. الذنب عندي والعفو عندك الذنب عندي والعفو عندك الذنب عندي يا الله يقتلني والعفو عندك والعفو عندك العفو عندك يا العقيدة حسب العقيدة والإيمان يعمرها وأنني لم أحد بالذنب عن ديني حسبي فؤادي فؤادي ما تهتز نبضته إلا بذكرك إلا بذكرك في عز وتمكين. صلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله يا أيها المختار يا أيها المختار يا أيها المختار من خير الورى خلقا خلقا وخلقا يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلق بالكمال بالجمال بالجلال يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال بالكمال توحدا. ماذا أقول لمدحه لمدحه ماذا أقول وهل بعد مدح الله من مقال وإنك لعلى خلق عظيم. ماذا أقول لمدحك والله الله الله الله طهر من سباع الجاهلية أحمد ماذا قلت لمدحه سيدي يا رسول الله ماذا أقول لمدحك الله الله الله الله الله طهر من سفاح ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك سماك سماك سماك ربك ذو رأفة بالمؤمنين ورحمة سماك سماك سماك سماك سماك ربك في القرآن محمدا نادت نادت بك الرسل الكرام نادت بك الرسل الكرام فبشرت فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا طه طه يا سيد الكل يا طه طه صلاة الله مني سرمدا ثم السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك السلام عليك يا نجم الهدى صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله يا خير خلق الله. بهذه الابتهالات الدينية للمبتهل الشيخ عبد الرحيم ديوي دار نصل إلى ختام هذه الأمسية الدينية التي نقلناها لحضراتكم من مسجد سيدي أحمد البدوي بمركز ومدينة طنطا بمحافظة الغربية. وإلى أن نلتقي في أمسية قادمة بمشيئة الله تعالى نترككم في رعاية الله وأمنه مع رق وأجمل أمنياتي وتحياتي وأخلص أصدق دعواتي ثابت نور الدين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة.